عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يا غيب من لاذ برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يا غيب من لاذ رسول الله. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا أنت المعروف بالجود مقرط أغثني بحق الله أنت الحبيب العظم سر المجيب حاشا يا غيب من لاذ برسول الله أنت الحبيب